مستمعينا، مثل ما تعودتوا علينا كل خميس الساعة 2 أكيد زاويتنا الرياضية، ونبدأها معكم بعد الفاصل. زاويتنا الرياضية اليوم مع الأستاذ عبدو عيسى، عضو قيادة فرع الاتحاد الرياضي بطرطوس، رئيس المكتب التنظيمي لفرع الاتحاد. أهلا وسهلا فيك أستاذ عبدو. أهلا أهلا أنسيو. عم تقلي حلوة الرياضة، حلوة الرياضة، معك حق. وقت اللي بكون في عندك كل المقومات اللي بتشجعك على الرياضة، اليوم رح نحكي معك شوية وجع، شوية صعوبات عم يعانيها بعض الفرق، بعض الأندية، بعض الألعاب ضمن محافظة طرطوس، منناقشها شوي سوا. ولكن بداية خلينا نحكي عن آخر النشاطات اللي قمتوا فيها كفرع الاتحاد بعيد الرياضة. بداية نترحم على روح القائد المؤسس حافظ الأسد وعلى أرواح شهداء الجيش العربي السوري وأرواح المدنيين الشرفاء، الشفاء العاجل للجرحى والعودة السريعة لمخطوفينا، طبعا برعاية حزب البعث العربي للاشتراك في محافظة طرطوس وعلى رأسهم رفيق رئيس مكتب الشباب الفرعي. قام مؤخرا الاتحاد الرياضي بمهرجان كبير وضخم يشمل عدة نشاطات رياضية بمناسبة عيد الرياضة المصادف في 18 شباط لألف 2017 وفق المرسوم التشريعي رقم 38 لعام 1941 اللي حدد هذا اليوم هو عيد الرياضة والرياضيين، وهو هذا اليوم مكرمة من مكرمات القائد الخالد والمؤسس حافظ الأسد اللي نظم الحركة الرياضية في سوريا. نحكي عن هالمهرجان أكثر، كم يوم، شو الألعاب، شو على مدار أسبوع كامل. نعم. بدأت المناشط الرياضية عندنا في الصالة الرياضية بيوم الخميس والجمعة، كان عندنا مباريات والقوس والسهم، ويوم السبت في 18 شهر كان عندنا عدة مناشط رياضية أيضا في الملاكمة والجيدو والكاراتيه وكرة اليد وعدة ألعاب، حوالي 21 لعبة توزع على جميع الصالات الرياضية في المحافظة. وكان عندنا أيضا يوم السبت والأحد مهرجان رياضي أيضا في نادي السولة الرياضي مع نادي كفر رام من محافظة حمص، يشمل جميع فئات لعبة كرة الطائرة، أشبال وشبلات وناشئين وناشئات وشباب وشابات ورجال وسيدات، وكان كرنفالا رائعا جدا جدا توج بتوزيع الميداليات للفائزين. وأيضا أقيم ضمن طرطوس مهرجان دراجات ووزع أيضا به الميداليات للفائزين بالمراكز الأول والثاني والثالث على مضمار استاد الأسد الرياضي في المحافظة. نعم، يعني كل النشاطات كانت تقام بمناسبة عيد الرياضة. أين كانت تقام؟ في الصالة الرياضية وفي ملعب استاد الأسد الرياضي وفي نادي السودة، صالة نادي السودة الرياضية. تقديريا أنت كان عدد المشاركين يلي شاركوا بهالمهرجان؟ بحوالي 200 لاعب ولاعب في محافظة طرطوس توزعت على جميع الألعاب الرياضية. نعم. وأيضا في نادي السودة حوالي 100-150 لاعب، وكان في جماهير واسعة من نادي كفر رام الرياضي ونادي السودة الرياضي، كان كرنفال رائع جدا. نعم. يعني كان في ألعاب فردية وألعاب جماعية. وألعاب جماعية أيضا مستمرة بطولة الألعاب الشطرنج، أنه لهلأ بطولة الشطرنج من 20 شهر ل 23 شهر، اليوم بتختتم البطولة في محافظة طرطوس لفئة الرجال أيضا بمناسبة عيد الرياضة. نعم، إذا بدنا نحكي عن الصعوبات، كنت عم تحكي حضرتك شطرنج. اليوم شو عم تقدموا للعبة الشطرنج؟ نحن استضفنا سواء أستاذ ياسين، سواء مدربين أبطال في محافظة طرطوس. يعني أدنى شيء تحتاجه اللعبة غير موجود، سواء رقع، الساعات. اليوم شو عم تقدموا أنتو كفرع اتحاد؟ هلا نحن كاتحاد علينا تقديم كافة تجهيزات اللعبة. أقيمت مؤخرا بطولة الجمهورية بالشطرنج، وكانت في مبنى الهلال صحيح، الأحمر، قدم الهلال، صحيح. وكانت بطولة ناجحة، واللعبة هي موجودة قديما بالمحافظة، ولكن أعيد ترتيبها. واليوم هذه اللعبة من يعني اللعبة أصبحت على سلم الأوليات على باتحاد اللعبة في محافظة طرطوس، وكان لنا أبطال، نعم كان لنا أبطال صحيح. هو ذكر الأستاذ ياسين على ياسين مستوى عيسى سوريا. أنه فعلا طرطوس تمتلك خامات، تمتلك يعني دائما المراكز الأولى. نحن عم نحكي عن لعبة الشطرنج، دائما المراكز الأولى عم تكون لمحافظة طرطوس، ولكن قال لي كل فريق كان يجيب الرقعة معه. يعني نحن قال لي ما كان عندنا هيدي الرقعة الكافية. هي ما كان فيه، ولكن تم دعم اليوم من صار في الاتحاد، بعد ساعات توقيت نعم ورقع، ورقع وأيضا أي خاطبنا المكتب التنفيذي بالاتحاد الرياضي واتحاد لعب الشطرنج، نعم وتم إرسال هالمواصيل هالتجهيزات هذه الفنية للعبة. حلو كتير. فإذا يعني شوي عم نطمننا على وضع طبعا طبعا لعبة الشطرنج. نحن نحن أكيد اليوم ما فينا نحكي عن كل الألعاب بواقع وشو عم تقدموا له، ولكن يعني رح نذكر باختصار أيضا موضوع لعبة الدراجات، الدراج. يعني أيضا عدم وجود الدراجات الكافية، يعني أحيانا المدربين يعني الدراجة الشخصية له عم يحاول يعطيها للاعبين لحتى يسهل هذا الموضوع، وأيضا كانوا يحتاجوا لعربات يعني ترافق الدراج بحال المسير أو في حال المسابقة. هلا لعبة الدراجات لعبة أيضا انتشرت، ولعبة رائعة جدا، ولكن لعبة خطيرة. صحيح. تكمن خطورتها أنه ضمن آلية معينة تسير على عجلات، بتعرفي هون ممكن يصير حوادث، ممكن يصير أي شيء. فالصعوبات بهذا الموضوع، الدراجة صار سعرها عالي تمام وقطعها غالية، وضمن الإمكانيات نحن المتوفرة عم نقدم كافة مستلزمات هذه اللعبة ضمن الإمكانيات المتاحة. بتعرفي الظروف اللي منعيشها والوضع وارتفاع الأسعار بكل شيء أثر أيضا على الموضوع هذا. هو كان ضيفنا الدراج المدرب محمد أحمد، أيضا لاعب ومنتخب سوريا، ذكر قال لي نحن بنعطي دراجاتنا لهذا الجيل يلي عنده هاي الطاقة، بنحاول نساعدهم، ولكن يعني نحن للأسف ما عندنا عفوا أبدا. كاتحاد رياضي نحن عندنا دراجات ومسلمينهم للاعبين نحن او للمدربين، نعم ودائما بنرصد لهم صيانة لهالمسائل هاي. بس نحن ما فينا نجيب دراجات لكل العالم، يعني أكيد مو لكل العالم. مو كل مزبوط، الدراجة غالية. فعندنا مجموعة دراجات بنشتغل فيهم نحن، وبنعمل لهم صيانة كل فترة، وكل فترة بنشتري دراجة لعبة دراجتين. المبارزة يا أستاذ عمتو، لعبة المبارزة ضيوفنا يعني من أحلى، هي المحزن المضحك نوعا ما. أحد مشاركاتهم في البطولات بدمشق يعني عم يرتدوا القناع وسيف المبارزة. الصبية اللي كانت موجودة قالت لي أنا حسيت كتير السيف تقيل والقناع تلبكت فيه. هون للأسف ما عندنا هي التجهيزات. مع هذا وكله الفريق أحرزوا اللي عم نبارزه جبنا أحرزوا أحرزه مراكز مرتب متقدم صحيح على على مستوى مستوى دمشق، دمشق والجمهورية. إيه طبعا، وعلما أنهم يعني لأول مرة كانوا بيرتدوا زي المبارزة. يعني أحيانا بتصير شغلات، إيه طبعا. يعني الشغلات البسيطة خليني اسمح، للعبة. تفضل. هاي اللعبة حديثا أدرجت على محافظة طرطوس، أدخلت على محافظة ضمن الألعاب، وفعلا من الألعاب النشطة ومن الألعاب المتقدمة بالمحافظة أصبحت، وبسرعة. تجهيزات، بالنسبة للتجهيزات ضمن الإمكانيات المتاحة، ونحن رفعنا كتاب للاتحاد الرياضي. لا تفكري أي في أي لعبة نسعر نشعر نحن في نقص بالتجهيزات، نحن من أمن اللي عنا وإمكانياتنا إلهم، هذه إلى لباس خاص وإلى خوذة خاصة. نحن بجوز بمحافظة طرطوس ما في هيك ما في هيك تجهيزات، فنحن منخاطب الاتحاد اللعبي، واتحاد اللعبي بيأمن لنا هالمسائل هاي، ونحن بنبعث بنستلمها من الاتحاد لعبة المبارزة. هلا هي ضروري لأي لعبة يكون في لها مقوماتها، يعني ولو شيء أساسيات اللعبة ولو بشكل محدود. يعني هيدي اللعبة أقل منها يكون في يعني لباس لهي اللعبة يتدربوا عليه، يعني وقت اللي وصلوا على الشام ولبسوا هذا الزي حسوه يعني تلبكوا لوهلة من الوهلات تلبكوا. طبعا هلا التدريب دائما هو أساس أساس النجاح، والعوامل الفنية اللي بتساعد على نجاح التمرين هو ضمن التجهيزات اللي بتكون بدها تقام فيها البطولة. يعني أنا بدرب لاعب كرة قدم مثلا على كرة يكون وزنها قريب من الوزن الحقيقي التي تقام به اللعبة. في أي لعبة إلى مواصفات فنية في تجهيزاتها، من هذه الألعاب المبارزة إلى لباس، إلى زي مثل الملاكمة، إلى لباس، إلى خوذة، إلى كذا لحماية الرأس، واقي الأسنان، أيضا نفس الشيء. هالتجهيزات المتوفر عندنا نحن ضمن المحافظة ما منقصر، ولا بمحافظة ما اللجنة التنفيذية ما بتبخل أي جهل في في في في هذه العملية في شراء تجهيزات. أنا بلاحظ من خلال لقائي معهم يعني لو ما حبهم للعبة ما بتستمر بمحافظة طرطوس أبدا. هلأ أنا عم قل لك لعبة المبارزة خاطبنا الاتحاد، نحن ما عنا بالمحافظة ما في هيك لباس، خاطبنا الاتحاد والاتحاد وافق لنا على وبعتنا ناس تستلمون لهدول، يعني وعدونا والقوس والسهم والقوس والسهم ضمن الإمكانيات. هلأ عنا بطولة الجمهورية، هلا يعني هلا هلا الشيء اللي بهيك بيرد الروح انه عم يطلعوا بمراتب متقدمه ولكن دون اي مقومات للعبه. اختي العزيزه يعني نحن وين ما كنا موجودين بنحقق. هلا نحن اليوم اليوم افتتاح بطوله الجمهوريه العربيه السوريه في محافظه طرطوس لاول مره بتاريخها بالقوس والسهم. لا تفكري نحن ما يعني احنا كلجنه تنفيذيه بنتمنى كل البطولات تقام لنا، وبنتمنى يكون عندنا كافة التجهيزات، وبنسعى لتأمين كافة التجهيزات لكافة الألعاب من شان نجاح البطولة. هذا بيؤدي إلى نجاحنا، ساعة اللي بتنجح البطولة بيؤدي إلى نجاح الاتحاد الرياضي، وبترفع سمعة المحافظة على سلم ترتيب اتحادات الألعاب. نحن ما منقصر بأي جهد ضمن الإمكانيات المتاحة. طب ونادي مصفات بانياز، ايه تفضلي. يعني أكيد كانوا ضيوفنا من الفترة الماضية أكيد عندهم صعوبات كثيرة، وأول الدعم المادي يعني شيء لا يذكر المردود المادي أو المبلغ المادي المقدم سواء لكرة القدم إذا بدنا نحكي على سبيل المثال. أختي العزيزة بالنسبة لأنديتنا، نحن أنديتنا كثير فقيرة، صحيح، غير أندية المحافظات الثانية. نحن كأندية ريفية وكأندية مركزية بالمحافظة ما عندنا هالاستثمارات الكبيرة بالأندية اللي بتقيم بهالألعاب. نحن كل نادي عندنا عم يقيم نشاطات وكله على حساب فرع الاتحاد الرياضي. هو كان عم يدعي الأستاذ فؤاد لكل المعنيين حتى الجهات الخاصة لاستثمار أرض بجانب نادي مصفات بانياز ويعود ريعة للنادي. بالضبط، يعني نحن بكل لقاءاتنا بالأندية يعني نحن منقول إنه هالنادي عنده الإمكانيات المادية مثلا المحددة لا يدخل ألعاب فوق هالإمكانيات، هاي رح يوصل إلى عجز. يفتشوا عن استثمارات، أنا بدي دخل لعبة جديدة لنادية ضمن الإمكانيات، لازم فتش عن استثمارات تغطي. أنا بدعم النادي، أنا ما في نادي بالمحافظة لا داعمهم كلياتهم، ما في نادي بالمحافظة إلا ضمن الإمكانيات المتاحة بدي محافظة طرطوس بدي أدعمه. ضمن الإمكانيات المحددة بدي أدعمه لها النادي. بس النادي كمان هو بده يسعى لحاله عن استثمارات، يشوف في خيرين، في ناس بتدعم اليوم أصحاب المبادرات، يعني أصحاب التجارية التجار اليوم اليوم تقديمهم كانوا عم يشتكوا وعم يطالبوا أنهم للأسف اليوم تقدمتهم أو دعمهم صفر لموضوع الرياضة، اي طيب غائب بدي غائب غائب. طيب غائب، هذا نحن بنتعاون كلياتنا، نحن بنقدم شوي، فبالتالي عم تدعموهم بحيث يكون في ألعاب لا تحتاج لمصاريف. يعني أنا كيف يعني عم يكون في إيجاد ألعاب ما بتحتاج لتكلفة مادية أو بالضبط معدة، بالضبط. هلا مثلا مثل اليوغا يعني ما بدها اهلا شيء. وسهلا. هلا لك لك شغله، هلا فعلا هلا في انديه، في انديه بتشتغل مثلا بلعبه العاب القوى، لعبه فرديه مثلا، ممكن انه يوسف بس بلاعب يجيب مركز اول على سوريا، تماما ممكن يركض 200 متر يجيب بطل سوريا. ما هي لعبة كرة القدم، انت رفيقتنا بتعرف ايش قد مكلفة لأبعد الحدود، طبعا حذاء 22 بدلة سفرة بيجامة سفر صحيح. أكل صحيح. شرب صحيح. 22 لاعب مع مدرب وإداري ورئيس بعثة، يعني ما تفكري إذا بدهم يسافروا بدهم أجور نقل ومنامة وأكل وشرب، اليوم واحد بكلف بلاوي، بده يدفع أجور تحكيم، بده يدفع، يعني ما تفكري لعبة ما سهل، النادي بده يكون عنده إمكانيات. وقت اللي اندعم النادي سواء النادي الساحل أو نادي مصفات بانياس كمان كان بالمرتبة وكان بالصدارة، يعني كان له اسمه ووقعه. أكيد اليوم أكيد أنا بيقولوا لي نحن خايفين على نادي مصفات بانياس إنه يعني يفقد هذا البريق، ينطفي نادي مصفات بانياس. هلا إذا نحن عم نحكي عن نادي، يعني هلا أنا أنا عم بحكي عن نادي، النادي لازم يعتمد على أولاد النادي بالدرجة الأولى. أنا كمان في إلي عتب، في إلي عتب مثلا، أنا ليش تروح جيب لاعبين من خارج المحافظة وأدفع لهم أجور وأعطيهم مقدمات عقود عالية جدا ولعبهم بالنادي وأولاد النادي أخسرهم برا؟ اليوم معظم هلا النادي هلا من أهل لا ليك شغلة، هلا أنا كنادي بدي اعتمد على أولاد النادي، أنا بدي أدرب قواعد بالنادي، أنا هلا خلينا نحكي عن كرة القدم، ما نحكي عن كرة القدم، أنا أدرب أشبال وناشئين وخليني رفعوا للناشئين والناشئين رفعوا للشباب والشباب رفعوا للرجال، أنا ما بيكلفوني قد ربع ميزانية اللاعبين اللي بدي اشتريهم من برا تيلعبهم باسم النادي، اعطيهم رواتب بال50,000 و100,000 واعطيهم مقدمات عقود 400,000 و300,000. ليش؟ ليش طيب انا اظلم ابن محافظتي وابن نادي الاساسي اللي ابن البيئة اللي ابن الضيعة اللي ابن القرية اللي عم بيلعب بالنادي وعم يلتزم بالنادي، بدي اعطيه مبلغ معين بسيط واللي جاي من برا تعطيه هالمبالغ، ليش اعتمد على ابن النادي نفسه دربه واتعب عليه واصرف عليه ويصير لاعب مميز؟ نعم هيدي علاقة كرة القدم، ولكن باقي الألعاب أستاذ عبدو ما إلى مستقبل، يعني هي عبارة عن ناشئين ويعني ولمرحلة الرجال ما في مرحلة رجال، سواء بالقرص رمي القرص سواء بالقوس والسهم بيوصلوا لمراحل معينة من الألعاب ما إلى مستقبل، ما إلى هون رعاية، بتوصل لمرحلة معينة وما إلى رعاية. بموضوع الجمباز أيضا كان في عنا أحد المشكلات يلي دائم مو بس بالجمباز بكل الألعاب، إنه وقت اللي بيكون في وقت الامتحان بيتزامن مع البطولة، فهون على اللاعب أو البطل يختار. هيدا أنتو كاتحاد شو عم تقدموا له وشو عم تساعدوهم بهذا المجال؟ رفيقتنا العزيزة، نحن بيجينا رزنا من اتحاد الرياضي العام، نعم، من الاتحاد المكتب التنفيذي من اتحاد كل لعبة، نعم. هالرزنامة بتتوزع على المحافظات واللجان التنفيذية، نحن كلجنة تنفيذية بنعمل بطولة محافظة وبنختار الفريق اللي بيمثلنا لهالبطولة. الرسنامي المعدي سابقة من مكتب تنفيذ إجباري بدنا نتقيد فيها ونلتزم فيها. طب أنتم تسهيلات للأبطال أنه بس ترجعوا في لكم امتحانات فردية؟ نحن ما لنا ما نقصر معهم، شو ما بيطلبوا منا ما نقدم لهم ضمن الإمكانيات، بس إذا أنا جايتني رزنامة من الشام من المكتب التنفيذي إجباري بدي أشتغل فيها، لازم يكون في شغلات مميزة هلا للأبطال. إذا التنسيق ما بين اتحادات الألعاب، عفوا التنسيق ما بين اتحادات الألعاب المفروض يكون، هلا أحيانا بيصادف عندي بطولتين وثلاثة تقريبا مع بعضهم، هلا انا عندي فريق الملاكمه طلع على الشام، فريق الجيدو طلع صحيح. على الشام. هلا اليوم طلع فريق الملاكمه على الشام، امبارح فريق الجيدو بالشام. ما شاء الله فريق الملاكمه عندنا مع المدرب ميسر سعد كمان شباب ما شاء الله عليهم بيرفعوا الراس، كلهم كانوا ضيوفنا وهذا واجبنا نضوي عليهم. ليك يا رفيقتنا العزيزه، نحن رياضتنا بمحافظه طرطوس فعلا تطورت كثير. وليش ونصب مجهود شخصي؟ هلا في مجهود شخصي اكيد اكيد. هلا هلا المدرب له دور كبير بالموضوع. صحيح، ما تفكر المدرب الناجح اللي بيعرف يستقطب الناس. صحيح. اللي بيعرف يرعاهم للاعبين، اللي بيعرف يجيبهم، اللي بيعرف مو والله طريقة التعامل، طريقة التدريب، وضع البرامج، تحقيق الانتصارات، تحفيز اللاعبين، كله له دور كبير هذا. صحيح. بموضوع التطوير العمل الرياضي. شو اللعبة، شو النادي، شو الفريق اللي بتفتخروا فيه وبالإنجازات اللي عم يقدمها، إذا بدنا نقول فريق واحد أو لعبة واحدة؟ هلا أنا ما بميز، لك أنا عندي كل الألعاب بتمنى تكون في مصاف الدرجة الأولى. نعم. بكل الأندية. مين اللي عم تعطي فعلا؟ أنا ما عندها إمكانيات وعم تعطي بقلبها وهي اليوم بالمرتبة الأولى. هلا لا لي ما ما ما تحرجيني بموضوع اني سمي. انا ما بسمي، انا كل عندي رياضات في كتير مميزه بالمحافظه فعلا. يعني المبارزه مميزه، المبارزه من ضمن الامكانيات فعلاً البسيطه مميزه. ما في امكانيات، هلا احنا ما بدنا نقول امكانيات بسيطه، ضمن الامكانيات اللي هن فيها وحبهم للعبه، وحبهم للعبه ولعبه جديده ما لازم، يعني ما لها سنتين منتسبه للاتحاد اللعبي بمحافظه مشتركين فيها يجيبوا نتائج مميزه. اكيد كل الشكر لمدربهم ادهم صقر، ايضا كان ضيفنا، كلهم يعني عندهم هموم، عندهم مشاكل، ولكن يعني نحن بنتمنى يكون متابعتكم لهيدي الالعاب فعلا لتضل طرطوس بالمركز الاول ان شاء الله. هلا لك لك شغله، نحن كلنا عندنا مشاكل، يعني البلد كله فيه مشاكل. شو صعوباتكم انتو كاتحاد؟ عندنا صعوبات، اول شغله نحن انديتنا لا تقلي الدعم المادي. الرياضه بلا مادي ما في طبعا رياضة. اكيد لا تقلي طبعا اكيد الدعم المادي ضروري جدا. نحن امكانيات الوضع المحافظ الطرطوس صحيح الكم سنه كثير فرقت. ايه، وحتى نحن ارتفاع الاسعار، ارتفاع أسعار المواد والتجهيزات والسفر والنقل، ما تفكري أمر هين، الأكل والشرب للاعب، يعني كله في صعوبات. نحن أنديتنا فقيرة، نحن الأندية أندية فقيرة ما عندها استثمارات. هذا المعاناة الأولى والأخيرة بالرياضة عندنا بالمحافظة، ما عندنا استثمارات بالمحافظة مثل الأندية البقية. مثلا أندية الاتحاد، الحرية، الكرامة، مئات الملايين، لازم يكون 150 مليون. يعني نحن كل ميزانية الاتحاد عندنا بطرطوس ما بتجي 15 مليون. نعم. ما بين كتلة الموظفين ودعم الأندية والصيانة وهالمسائل، كيف بدك توفقي وتوزعيها على بقية الألعاب الموجودة؟ وعندنا ما شاء الله ألعاب كتير ممارسة بالمحافظة. إذا بدنا نختم بحديثنا معك عن مخططاتكم للأيام القادمة، شو عندكم اليوم؟ بطولات، مشاركات، إنجازات؟ هلا نحن نتمنى لرياضة طرطوس دائما النهوض ودائما تتطور وتضل على سلم الترتيب بكل الألعاب، وإن شاء الله العام القادم بيكون في شيء من هذا الكلام. يعني يا رب. عندنا صعوبات، نحن صعوبة هي المسبح الأولمبي بمحافظة طرطوس، نحن المدينة الآمنة بسوريا ما فيها، ما عندنا مسبح. بنتمنى انه ينجز هذا المسبح، وبتمنى يعني السباحين يتدربوا بالمسبح الأولمبي السنة الجاية. عرفتي كيف؟ يا رب ان شاء الله ويكون شيء رائع وحلو كتير كتير، وبيعود ريعه واموره للجنة التنفيذية والاتحاد الرياضي بهالمحافظة. نعم أكيد. بدي أتشكرك بختام حديثنا الأستاذ عبدو عيسى، عضو قيادة فرع الاتحاد الرياضي بطرطوس، أهلا وسهلا فيك. أنا بشكرك كتير، وبشكر أمواج اف ام والإذاعة، وبشكرك أختنا كتير على الاستضافة الحلوة، وبتمنى دائما تتابعونا نحن في بطولاتنا. وهلأ نحن عنا بطولة الجمهورية بالقوس القوس والسهم في الصالة الرياضية اليوم تبدأ وبكرة فعاليتها وأيضا يعني كل فعالياتنا كلها منتشرة إن شاء الله. ونحن أكيد رح نكون معكم بتغطية كاملة وسهلة لكافة البطولات. أهلا وسهلا إن شاء الله يا رب المراتب الأولى لمحافظة طرطوس. إن شاء الله إن شاء الله. شكرا لك. الله يحمي هالبلد ويحمي سوريا ويحمي سيد الوطن، والله يشفي كل جريح بهالجيش العربي السوري، والله ينصر البلد. نورتنا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك.